من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كبير. ان القرض الحسن بقى الزكاه مطلوبه خلاص، ويكون في مقام الاحسان برضه مطلوب يزودها شويه. انت عملت بس الزكاه مش كده، نقول له انه اقرضهم يعني اديله قرض. فلما تديله قرض دي تبقى رحيم تواجهه يبدا تشرع الصبر. ولذلك نفس الشيء لما يحب يدي لواحد كان عزيز قوي يقول له يدي له حاجه يقول له لا، يقول له خد لي قرض ولما تبقى عيب تقدر تجيبها لي، لما قلت انا هطلبها تخففت عني المساله. لما تخفف عني المساله بعدين ان جيت وادى لك اهل المساله ما جاش وادى، يقول لك في مرحلتين نظره الى ميسره، وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره، انظره يعني اجله فنظره الى ميسره. عجبها لك من الاخر وانت تفضح قول لك تقول لي يا شيخ روح انا خلاص انتهت المساله ما فيش ذمه، طب ما راح يبقى زكاه خلاص، فاحسان دخول في الاسفل فقرض ان قد ان ادى اهلا وسهلا، ما اداش تبقى تنظره الى ان يمكن ما كده ان تتصدق بقى. شوف المراحل اللي ربنا عملها ايه. الحق سبحانه وتعالى لما يتكلم الكلام ده يبقى لا ياتي واقع في الكون المكذبه، لان مرام قال يوم لما يقول وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره وان تصدقوا خير لكم. الحق سبحانه وتعالى على لسان رسوله ان اللي يقترض قرض وفي نيته الحق ان يؤدي لا يقول الله اداها وانما يؤدي الله عنه، يؤدي الله له. ولذلك رسول الله لما مات واحد مدين ما صلاش عليه، كان يسأل طب ده جنبه ايه؟ قال لك ما لأن النبي قال ان كان واحد وهيأدي لازم كان يأدي، وما دام أداه وهو مات يبقى كان في نيته موت بالإيمان. يوم ربنا يحلل قلب واحد زي الإمام علي وقتادة يقول يا رسول الله أنا أقضي عنه ويصلي عنه. بقى هو ما صليش ليه؟ بده يعظم مسألة القلب، مسألة الدين، علشان الناس ما تاخدهاش بالطبع. وبيقول كده اللي ياخد يقين ليس ان يؤدي لا يقول يؤدي انما يؤدي الله عنه. وما دام يؤدي الله عنه تبقى حاجه حصلت، ما دام ما حصلتش يبقى هو كان في نيته وقال له ايه؟ فكل الرسول ينحرم من الصلاه ولكن له يامر غيره يبقى نقص ولا لا؟ لان اللي بيدعي من بيدعي الرسول فرقه ان يدعي المؤمن بالرسول. جيت بقى الحكايه دي خلت المستشرقين يمسكوا لنا مصر، المستشرقين بيبقوا دارسين كويس. فروحنا في سان فرانسيسكو وكان معي الدكتور عبد الجواد كان وزير الاعلام، وكان معاه خويطه، وكان معاه عبد العزيز خوبه، وكان معاه مدير جامعه الجديد. فلما جمعونا بالمستشرق عنده مبادئ انه يدخل في الاسلام، لذلك كان يقول لهم انا عندي فقد التوازن، يعني توازن المفقود يعني لا نوم الشيخ وكذا. فلما يجي اللي بتقول عليه بس فلان قول للسفير هناك وخلينا نجتمع دي رساله. فكان عندي شبهه من السنة هذه الايه، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه، يضاعفه عن ايه؟ هات الاصل، ما هو الحسنة بعشر أمثالها، يبقى يضاعف تبقى كم نسبة؟ يبقى 20. لكن عندكم في الحديث أنه مكتوب على باب الجنة الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر، فيبقى فيه مش ضعف، نقص عن الضعف. فالله ألهم، وإنما أنت حين تتصدق بدولار يبقى لك عند ربنا كام؟ أم عمل إيديك ده وجاب الإيديك والعشرة، يعني ليه عشرة؟ هل استردقت دينارك الاول وبعدين خدت عشرة، ولا الدينار الاول سلع وخلاص ربنا عوضك وادك عشرة؟ يبقى الدينار اللي انت دفعته تدفعه انت خدت تسعة مضاعفات بقى 18. يبقى اي مخالفة اي مخالفة بس خلاص. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ وقلنا بقى ان القرض الحسن قلنا ايه؟ انه لا يتبعه منا ولا ايه؟ وقلنا مثلا يخفيها رجل تصدق فاخفى حتى لا تعلم ايه؟ في ماله ما صنعت ايه؟ ما صنعت. دي شرط الايه؟ شرط القرض. من ذا الذي يقرض الله؟ شوف ساعة ما قال من ذا الذي يقرض الله اليهود قالوا ايه؟ قالوا الله افتقر بيه الله اللي هنا افتقر راح وافتقر ولذلك عايز يستلف منه. فابو بكر ساعة ما قال كده راح لكم على وشه. قال النبي قال له لما؟ يقول له كيف؟ قال له والله ما استحملتش بقى ما استحملتش يعني في الكلمة معهم. فيضاعفه له وله أجر كريم. إيه الأجر الكريم بعد المضاعفة دي؟ هم قال لك المضاعفة دي بقت بكادر يعني الفروق، إنما الحسنة بقى الفضل هي تاني حاجة تانية. قال لك الفضل يتناسب مع إصابة العطاء لحاجة الإنسان. في واحد يمكن في الدنيا هو ملأ شوية طعمية وشوية سرق، إنما في واحد بعد يجب على إيه الضرورة؟ يقول لما في الدنيا كده يبقى الأجر يجيب. نعم. فيضاعفه له وله إضاعفته بالعدل. هذا واحد. لكن أجر الكريم ده الفضل. وحين يحدد الله العدل يبقى محدد. وذلك لما قلنا وقال ليس الانسان الا ما سعى. قالوا ما سعى ايه؟ لما في حاجات ناس ما سعوش بقى لما يصلي على النبي عشان يغفر له. طب ما هو انتفع بغير سعي. فربنا رد الاول وهم هل صليت على كل ميت؟ لما صليت على المؤمن والايمان من عملك. هذا واحد. طب اللام والملك ليس للانسان الا ما سعى. يبقى حددت الحق بتاعه لم يحددش الفضل. وربنا جاب آية القرآن قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فالإيه؟ فليفرحوا. من ذا الذي يقرض الله؟ قال ربنا اللي أعطى وإدانا مش عارف مال وبعدين يستلف منه. قال ربنا بيستلف منه على خلقه. الله يقول دي موجودة حتى في البشر يعني. يسد الرجل بيدي لأولاده كل شهر مصروف وفي عيال بيدبقوا فلوس متخصصة. وبعدين عمل واحد منهم عملية ولا حاجة يقول له إيه اللي هات الفلوس اللي إيه؟ بتاعت الحصالة دي مسجلة على عدها الكرة. طب أنت اللي مديها له. إنما ربنا لم ينقص واحدا حركته ولا ثمرة حركته في الحياة. أنك أنت جدعنت وخدت مش عارف إيه وبتاع ما أقولها لك وبتاعت لي. برضه هي بتاعتك بس عاد اخوك المسلم عايز اديها له وانا اديها. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم؟ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات. يوم ترى المؤمنين ترى تاتي مره بمعنى العلم وترى بمعنى الرؤى البصريه. فلم يجي لحاجة لم يدركها المخاطر يبقى رأى العلمية. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ يخاطب رسول الله ورسول الله ولد عام الفيل يبقى ما شافش الحكاية ولا يعرف عنها حاجة. يبقى ألم ترى هي معناها ألم تعلم. طب وصلت تعلم ليه وجاب ترى؟ قال لأنك علمك عن الله أصدق من عينك لك. نعم. لكن يونس مش بقول دلوقتي يوم ترى تبقى رؤية ايه؟ عينية. شوف يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم مش كده؟ انا النور اللي هيمشي قدامه كده زي نور القلوب الكشاف كده يوديهم للايه؟ للجنة. يسعى نورهم بين ايديهم ونور كمان بألمانهم. النور بيسعى بين ايديهم ونور بايه؟ يعني هنملكهم حتى النور. ما يمكن يقول النور ما يجيليش يسعى بين ايدي يبقى انت معاك البطاريه يا اخوي. نعم. يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات النعيم، لان النور هيجي الى مين؟ الى الجنه. ولذلك ربنا لما هيجي بقى للجماعه كمان يقول اهدوهم الى سواء الى سواء الجحيم، وروهم طريق النار كده عشان يروحوا. وهدوا هناك السنه، وهدوا الى الطريق من القول، وهدوا الى صراط الايه؟ العزيز الحميد. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم، ساعة ما يشوف يقول لك ده بشرى على اننا ايه؟ رحيل الجنة. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. كان في فوز الناس برضه عندهم بساتين وعندهم حاجات في الدنيا، انما هيضيع منهم يموتوا ويسيبوه، انما ده فوز عظيم، لا هيضيع منك ولا هتموت تسيبه. يوم يكون المنافقون والمنافقات لما يشوفوا الناس دي بقى قدام المؤمنين وهم مأذون سيوف. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، يعني انتظروا هنا شو عشان نمسك في ركاب النور بتاعكم، انظرونا نقتبس من نوركم، يعني ناخذ حته من النور بتاعكم بايدينا، قيل ارجعوا وراءكم فالتبسوا نورا. النور احنا مش عاملينه دلوقتي، النور احنا عملناه في يوم ما امنا بالله وامنا بالرسول وربنا الامور من زمان مش دلوقتي. لا ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ارجعوا وراءكم يعني استأنفوا حياة أخرى بتكليف، وهنا لا تكليف الآن، فيأتوا من الإيه؟ من النور. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، ما تستعجلوش كده على البتاع وسيبونا في الأمور، انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا، ما قالش قالوا المؤمنون، إنما هو سمعوا الآن، لأن لو قالوها المؤمنون يبقى انت دي جماعة مش عايز يوقف المؤمنين هذا الموقف. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب. هم بقوا ينظرون انظرات مش عارف ايه، الدنيا حتى مش عارف ايه، ربنا عايز بقى يعني يدي المؤمنين حاجتين اثنين. الحاجه اللي مش هم اللي يقولوا لا يمكن فيها دي الشماته، وعايز ينهي السنتهم عنده. قيل ارجعوا وراءكم، هم سمعوا كده. وايضا في شيء ثاني، دول بينهم بسور الرب عشان ما يقعدوش يسمعوا الكلام بتاع الان المؤمن قلبه رقيق، قلبه رقيق قلبه وراح ايه من عنده. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب، سور كده له باب، باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب. يقول لك جيرانهم هم دول في ايه؟ في رحمة ودول في ايه؟ بعذاب. ينادي لهم ألم يكن معكم، نحن كنا وياكم، نحن وياكم في الدنيا وياكم، وكنا وياكم بألسنتنا وبقواربنا بنقول نشهد ونبقى نذهب إلى المسجد قبلكم وناخذ الصفوف الأولى ونؤمن بالله الرحيم. احنا قال لهم انتوا كنتوا معنا قوالب، انما كان احنا عايزين اللي يبقى معانا يبقى قلب مش قوالب. نعم. ينادي لهم الم نكن معكم، قالوا اني كنت ويانا، ولكنكم فتنتم انفسكم، عرضتموها للفتنه وعرضتموها للابتلاء انكم نافقتم وكنتم بافواهكم ما ليس في ايه؟ في قلوبكم. ليه؟ لان المنافق اشد من الكافر، لان الكافر قالها صريحه وقالت لهم عن عديد عدو وعدو، انما ده تظاهر بانه معنى مؤمن وهو مش مؤمن، يبقى ده اخطروا علينا لانين؟ من الكافر. ولذلك قالك المنافقين في الدرك الاسفل من النار. نعم. ينادي لهم الم نكن معكم؟ قالوا بلى ايوه كنتم معانا صحيح، انه معنى في ايه؟ ولكنكم فتنتم انفسكم عرضتموها للفتنه، والفتنه الاختبار، فما نجحتوش في الايه؟ فتنتم انفسكم وتربصتم بنا. وكانوا بيقولوا احنا هنتظر بقى محمد ده يغير له حاجه والدين ده يضيع، الاله تفرح وتقول ايه؟ ونحن نقول كنت تربصوا كده، قال كنت تربصوا، هل تربصون بنا الا احدى الحسنين؟ انتوا تتربصوا ايه؟ يعني ايه اخرتنا؟ حاجه من اثنين، يعني ننتصر عليكم الدين، ادي واحده، وبعدين ننتصر عليكم بالاخره وتروحوا تخبرها. يبقى انتم تتربصوا باخر احدى القسمين، يعني نصر اداء يعني انتصر عليكم، ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا. نعم. ولذلك كنت تربصوا ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم بنا بان امرنا لم يتم، وانتظرتم اننا نموت او يحصل لنا الدنيا ما ينتصر. لكن كان بيقول لهم انتوا ما بتشوفوش ان الارض بتستقطع من الكافرين وبتزيد، اولا يروا ان ايه ناتي الارض ننقصها من اطرافها، يعني كل يوم بنروح حته من الكافرين، كل يوم تيجي قبيله تامن ناخد حته من الكافرين، يبقى ارض الايمان تزيد وارض الكفر ايه تنقص. حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور. فيه غرور وده المعنى، وغرور اللي هو الشيطان بيغرهم. نعم. وبعدين ينفضح وينفضحوا في الاخر. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق. قال كلمه صدق، ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. يعني انتم كنتوا على تشويهه. نعم. وغرقتم الاماني امنيه محمد يروح على بيوته ويصلي الدعوه تنفذ وامركم ان ينتصر عليه. وغرقتم الاماني حتى جاء امر الله. اما جاء امر الله بالنصر او جاء امر الله بالقيامه. وغرقتم بالله الغرور. فاليوم النهارده بقى لا يؤخذ منكم فديه. مش انت بقى مثلا تقول ده مكتبي وراد الواحد ان يقتديه لماله وما يجعل، انما مش كده. فاليوم لا يؤخذ منكم فديه ولا من الذين كفروا. يمكن لما قالوا ما فكرت الدرك الاسفل، طب ما يقبلش منهم فديه، يمكن اقل منهم شويه الكفار، يمكن ناخد ولا دول. ولا من الذين كفروا ومأواكم النار. المأوى هو ما يصير الإنسان إليه ليأويه. فتصور بقى من اللي رايح له يأويه، يبقى هو اللي هيحرقه إيه. ومأواكم النار، مأواكم النار وما النار هي مولاكم. أنت بتبقى عاجل نصير من مش واحد يواليك، ربنا مش هيواليك، ما له من ولي ولا نصير. انما النار هي اللي ايه الوليه بتاعتكم، هي مولاكم وبئس المصير. الم يامن الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله. فلم يامن، يعني الم يامن الاوان. زي ما انت تقول الواحد كان يعني مشرف على نفسه يقول بقى مش امن الاوان بقى، تهدى كده وتهدى وتستقيم وتبقى سيء وتسكت، ما امنش الاوان. نعم. ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. الذين آمنوا يعني الجماعة المؤمنين صحيح، إنما أعمالهم كلها فيهم برضه إيه خالصوا عملا صالحا وجماعة. ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وألم يأمن إيه بقى مع الصوفية؟ يعني مثلا بعض الصوفية كان قطع طريق، اللي هو الفضيل بن عياض كان قاطع طريق، وبعدين قعد في الطريق عشان يمر عليه الناس يسلموا منهم متاعهم خلاص. وبعدين قعد يلتفت على الناس كده، فسمع هاتفا يقول ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فكان طالع الصور فراح نزل من الكتب الآن يا رب. وبعد ذلك صار من كبار رجال العارفين بالله والصوفية. فواحد بيسأله ايه يعني الحكاية بتاعت الدين؟ انت ما عملتش حاجة يعني في الفكر؟ قال والله انا لا اذكر لي حسنة الا شيء واحد، انني مررت مرة فوجدت ورقة من كتاب الله في الارض نزل شيء، فخدته وشلتها معايا ولم يبقى معي الا درهم، فذهبت الى العطار فاشتريت به عطرا وجبت لي الورقه اللي هي دي نجاسها الناس، وعطرتها بالايه؟ بالعطر دي، وجبت شك عالي قوي في الباب وحطيته، فسمعت هاتفا يقول والله لأبيض النسمة كما بيضت اسمي. فصار الناس فيها بكبار يعني. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. آمن نفتيه قواعد الإيمان وتخشعوا كده وتبقوا كويسين لهم مؤمنين بس جاءوا إيه مثلتين على نفسهم وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب خلاص من قبل يعني اليهود والنصارى. فصال عليهم الأمد يعني المدة كانت شوية فلما صال عليهم الأمد من التذكر والفعل عليهم قصت قلوبهم وقصت قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها. انا مش هيأسكم من نفسكم لان انتم ضيعوا انتم ماتوا والتعاليم بتاعت الاسلام ضيعوا عليكم من اصلا يحيي الارض بعد موتها. فكانت بشاره لهم انهم سيعودون الى حياه الايمان بافضل مما كانوا قبل ذلك. اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وبرضو أقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر. ليه بيكرر المسائل الكلمة؟ أم قالت لأن يعني خروج المال من يد صاحبه بعد أن اكتسبه مشقة صعب عليه. ممكن النفس بعد ما كان من المعروف تقول لك مطلوب من الأمن يقول لي من إيه يقعد إيه يأكدك زي ما أكف كل آية من آيات الكل تشوفها الرحيم. فبأي آلاء ربكم تكذبان؟ مش مرة واحدة يقولها بأي آلاء ربكم تكذبان؟ بأي آلاء بيقولها بعد كل آية. الله يبقى معناها إيه؟ يبقى التذكير بأن هذه المسألة لا تغيب عن الأذهان لأن خروج النار صعب على النفس لأن نتيجة عرق ونتيجة إيه؟ ونتيجة حركة. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم زي بعض الايه؟ الآية اللي فاتت. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. هنا بقى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. الصديق هو الذي بالغ في تصديق الرسول في كل ما يقول ليس من غضب الناس الصديق لأنه كل ما يقول حاجة يقول آمن الرب يقول هو صادق ولو حاجات عجيبة أنه قال يا صاحبك يدعي الرسول قال إن كان قال فقد صدق ولما قال أسري به قال برضه إن كان قال فقد صدق فسماه الله إيه صديق. وبرضه نبه نفسه لمريم لأمه صديقة صديقة يعني صدقت الشيء الذي يخالف غابة الخلق في الكون من إنجاب صدقت من ربنا حيابها وإيه حيابها غلام من غير إيه من غير ذكر. طب يا سيد ربنا بقول إيه من مؤشرك لغلام طب ليه إنك الله تعرف إنه يقول إيه ولم أكو بجية وسأل اللي بقول لا يمكن حاجة تجاني وجيب من هنا قالت لا هي فيه فكرة كده لأنه يبقى أنا مؤشرك غلام اسمه المسيح ابن مريم. ساعة ما قال المسيح ابن مريم يبقى مش معين مدام من أكب الأم يبقى فيه الأب يبقى أنت الكلام ده. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. شهداء عند الله يعني إيه شهداء عند الله؟ برضو الشهداء عندهم بتشوفوا في كفنه وتشوفوا في غرفة القبر وتشوفوا أي حاجة. لو فتحت القبر عليها هتلاقيه في كفنه وبتاع وعليه انك تقول انتوا احياء عندكم احياء عند ربهم ايه الابدية بقى حاجة ثانية خالص. والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم الان يسعى بين ايدي. والذين كفروا وكذبوا باياته اولئك اصحاب الجحيم. معنى اصحاب يعني الملازمين لان الانسان ينفي صاحبه اللي اختاروا يعني على مودة واصاحبه هم اللي صاحبوا الله والله صاحبتهم. نعم اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة. ثلاث حاجات: لعب وله وزينة. إيه الفرق بينهم؟ اللعب هو حركة من حركات الإنسان ليس لها مقصد حسن، زي العيال اللي يقعدوا يلعبوا ويكسروا بتاع ملهاش مقصد، إلا أنها بس تسليه كده قبل اللعب، وده له فترة قبل التكليف. طب ولعب اللعب برضه لعب لا يحصل به شيء صالح وينهيها على عمل صالح. نعم. طب وزينة؟ أنك الزينة هو الأمر الزائد عن قوام الحياة. الأمر الزائد عن قوام الحياة، أول ما الإنسان يعود يعود بس ياكل ويشرب ويستر عورته، وبعد ما ربنا يديله حالة يقول إيه؟ يحسن في أكله، يحسن في شربه، يحسن في إيه؟ في لبسه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. على الضرورة اللباس الأصلي فيه يواري الإيه؟ العورة. وريشا، الريش يعني إيه؟ الحاجة اللي اللبس قبها يعني. ولذلك إحنا عندنا حتى لغة يقول الكلام ده متريش، متريش يعني حالته أكثر من الضرورة. كويس كده. وريشا، فإذا كان هذا سقف عورة وريش تنعيم ولباس التقوى ذلك خير. خير من اللباس الاولاني واللباس الايه؟ اللباس الثاني. نعم. اعلموا انما الحياة، يفسرها بالدنيا، ولا تصف حياة بالدنيا الا اذا كان لها مقابل، والمقابل يكون بالذهن، اذا الدنيا يبقى فيها لازم عليا. اعلموا انما الحياة الدنيا، ودنيا ليه؟ لان امدها قصير. اوعى تحسب الدنيا من اول ادم لحد ما تكون الساعه، مالكش دعوه بيها. الدنيا هي عمرك فيها، وعمرك فيها احنا مش عارفينه قد ايه، يبقى الدنيا بتاعتك ايه؟ مقدار عمرك فيها، لان فيه يعني ساعه للعالم كله اللي هي قيام الساعه من اول ادم الى ان تقوم الساعه. وزي ما قلنا فيه ساعه لكل واحد ساعته يموت، ساعة ما يموت يبقى من مات فقد قامت ايه؟ وقال له ما عادش ما فعلش فيه عمل هنا، يبقى اكيد من القيامة آمن. وما تتخيلش ان آدم قاعد بقى في القبر مستني الساعة كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها، لأن الزمن فرع الحدث، وما دام لا حدث يبقى لا ايه؟ لا زمن. وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. طب زينة وتفاخر، الزينة هناك القرآن بينها سؤال ايه؟ زينة للناس ايه؟ الشهوات من النساء والبنين، قناطير المقنطرة من الذهب والفضة، والخيل المصومة، والأنعام والايه؟ والأنعام والحرث. طب الله أعطاها مثلا زي اللي أعطاها نفسه الفلاح، واضرب لهم مثلا الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض، وبعدين يبقى يهيج وتراه مش عارف، وبعدين يصفر يدبل، وبعدين بقى يبقى ايه؟ حصان يتفتت، وبعدين الرياح يعملوا كده يبقى زي ادي مثلا حياه الدنيا. وتكاثر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ما دام امر الا مقوي اذا كان فينا فيه دخل. واحد مرض انا ماليش دخل فيه. واحد ماشي كده فوقت عليه مش عارف ايه وتنبيل خد الدخل ماليش دخل فيه. انما ولد سقط ليه دخل فيه؟ لانه لا حضر الدرس ولا ايه ولا ذاكر ولا اي حاجه، يبقى له دخل. لكن لما قدر انه يسقط يبقى انه عالم، علم البشر مختلف. انما علم الله لا بس فيه ايه؟ يقول ما دام المصيبه هتقع سواء قدر او ايه؟ يبقى معناها ان زعلك مش هيجيب حاجه. ولذلك حتى الفلاحين يقول لك العايه في الفائت نقصان من العائد. مش بيقولوا كده؟ العايه في الفائت لانه لا هيرد ولا اي حاجه. وديك الواحده بيقول اللي فقدت حبيبها ولا عزيز عليها ولا واحده تقول قلما لك الشرع ومش عارف ايه وبتاع ولا بتفقد وعمالك ومش عارف حاجه كده. يقول لها يا ست يا قري زعلت بقالك قد ايه زعلانه؟ تقول له بقالي شهرين. طب مالك قد كده شبه يهون الزعل شويه الحقيقه؟ قالت لا. طب انت ليه الزعل ده اللي بيفرق؟ انت بتعين الاحداث دي بتعمل الحدث الواحد تنميه انت تعمل ايه الف حدث وتنكدي على اللي حواليك ومش عارف انت. طب بالله انت رحت لابسه لبس اسود اهو انت كان عندك اللبس الاسود ده ولا لما مثل مات رحت بقى للخياط؟ بالله عدلتيه كم مره وعملت بروفه؟ بالله قولي لك اللي تعدل بروفه اللي لبسها جاتك كده زعلانه؟ انت بتزعلي كده مجامله للناس عشان ما يقولوش ده فتيس ده مش ايه الحكايه دي؟ ثم اسمعي اذا انست الحزن وعشيت فيه ربنا هيعاونك لان ربنا بيعاون اللي كفر بيه. يقول انت احليت حبيت الكفر عشيته طب انا اعاونك برضه. ليه؟ اختم على قلبك لا الايمان يدخل ولا الكفر يخرج. يبقى انا بساعدك اهو. الله مش كده؟ يبقى معناها ايه؟ انت لما تزعلي بقول لك ربنا عشيت الحزن خلاص انا بحب انا عايز اساعدك بقى. كل ما ذكرت انت كده جيب لك حاجه تحزن جديد بس قولها للمرأة كده تروح ضحك على طول خايف على اللي موجود. يبقى ما تقعديش تعمليها على اللي فات حافظ على الموجود احسن. الحزن اذا سقر عليكي مش هتخلصي من الحزن. نعم ربنا بيعين الكافر. كفرت انا هساعدك على الكفر. احسن قلبك يمكن يغفلك كده وينفتح للايمان. اختم على قلبك عشان تنبسط وتبقى مبسوط قوي لكي لا تأسوا. ما دام ما في كتاب وحزن مش هيقيم ولا ياخرها طيب ادي في الحزن. طب وفي الفرح ولا تفرحوا بما اتاكم. ليه؟ قال لك انت مش عارف اللي اتاك ده ايه؟ هتنجح طيب ولا ما تنجحش؟ توفقوا للطاعه ولا توفقوا للمعصيه؟ ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. رزقه يبقى واسع، يمشي يبقى في الطاب يبقى ذهبي، مش عارف ايه يبقى عوض. ليه؟ قال لك لان لما نسوا ما ذكروا به عايزين نعاقبهم. نعاقبهم بايه؟ نعلمهم او او او كده عشان نهبطهم. لان زمان قلنا ما حدش بيعمل على الحصيره. حد بيعمل على الحصيره لازم يعليه كده. زي ما تشوف واحد بده ياخد واحد يرزعه فيها يشيله يقوم واحد عيل سهل يقول لك يا خويا كان بيهشك ده عدوه. ازاي بيهشكه؟ مش بيهشكه ده بيعليه كده عشان يحط يبقى ايه؟ فلما نسوا ما ذكروا فتحنا عليهم مثلهم. ولذلك قلنا لما تقول فتح قول فتح له. قلنا فتحنا لك مش عليك. يبقى النعمه اللي جايه دي عليك انت. فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا ايه؟ فيمكن دي ابتلاء لك ويمكن اللي ما عندوش يرحم من هذا الابتلاء يبقى احسن يبقى احسن منك. اذا لا تأس على ما فاتك لان مش هترده ولا تفرح لما فاتك لانك مش عارف هترجع في استغلاله ولا ما ترجعش. يبقى خليك كده زي ما قال الرجل وكل رجل كالضرس ينسو مكانه لينضغ لا يعنيه حلو ولا مر. ودي من الحكايه اللي علماء النفس قال لك هي دي الخلاصه. انك انت تمر بك الاحداث فما تتاثرش ولا تنفعل. لان تاثير الحزن هو تاثير الفرح. لان الحزن يصنع قبضا والفرح يصنع بسطه. واي عضو له كيان مخصوص لا يحب القبض ولا البسط. فابعد عني الاثنين عشان يظل في ايه؟ في فطرته السليمه صالح للايه؟ للجسد. يبقى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم. طب الفرح ممنوع؟ قال لك لا الفرح الذي يوحي بالاختيار والتباهي والغرور يبقى هو ده الايه؟ الفرح المذموم. انه في فرح الواحد ينبسط منه. فرح كان يقول فرح مذموم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله مش كده؟ الله. ف طب هناك مثلا حق فبذلك فليفرحوا فهو خير مما ايه مما يجمعون. يبقى فيه فرح لا يورث بشر ولا قيلاء بس يورث انكسار, ولكن فرح يورث بشر يبقى ده هيبقى عليه. فما دام المصائب لا تقدر تستعمل في تجيب اللي فات ولا تقدر تضمن اللي هو قال. نعم ما دام في كتاب من قبل ان نبراها اعرفوا دي لا تحزنوا في الموت لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. اذا جه جاب في الفرح لانه غير على حاجات يفرح بها, قال لك بس الفرح ما يؤديش الى الحكايه دي, ما يؤديش كل مختال وكل مختال يعني متكبر وفخور مفتخر. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. السلام. انتقل من معنى الى معنى جديد وهو اذا لم تكن مالكا وما عندكش حاجة تنفقها ما تسمعش الى من ما تقولش لواحد ما تتكرمش ما تأمرش واحد بالبخل. انت ما عندكش ما تأمرش بالبخل. ليه؟ لان الله يريد ان يوسع قبضة المؤمن على اخوة المؤمنين. فقال لك ما انتش غادر لا تقرش بالبخل. زي ما انتش غادر تنفق انا مش حبرنيك من انك انت ليك مجاهدة, مش بس يكون عندك مال تنفق. اقرا الآية اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. ما عنديش الا انفقوا يبقى انا عليا حرج. قالت معلش حرج بس كده مجاهده مشروطه. اذا نصحوا لله ولرسوله ما على المحسنين من سبيل. الذي لا يجد اللي يجد ينفق واللي ما يجدش ينصح يقول له ودي الفن هات كذا يودي كذا اعمل كذا. ولا على الذين لا يجدون شغل الناس الطيبين صحتين يشحتوا على مين؟ لان بده يبرر نفسه دينه بيقول له كده. ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. امتى؟ اذا نصحوا لله ولرسوله ما على المحسنين المسبب. طب نصح ولا حد سمع كلام. قالك ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم كنت لا اجد ما احملكم عليه تولوا. بس تولوا قالك لا واعينهم تفيض من الدم حزنا الا يجدوا ما ينفقون. يبقى المواجيب بتاعته نزوعها بكي. يبكي اللي ما عندوش يقدر يقضي لا غادر عنده يمضي ولا حد سمع كلامه. يقول يبكي لان لا غادر لا هذه ولا ايه. شوف المراحل عشان يعمل ايه عشان يحبب ايه. فما حبب في الامثال يبغضنا في البخل. في واحد يبخل من ذاته ادي واحد. في واحد يبخل من ذاته لا ويجي الكريم اللي كفر لك. يبقى لو قدرت عندنا في البحيرة بقى انت لا ترحم ولا تخلي رحمة ربنا تنزل. مش هم قالوا كده كلام فطري لا ترحم ولا تخلي رحمة ربنا تنزل. ولا والذين يأمرون الناس كأن الشح والبخل تعداهم إلى غيرهم. بأنه هو ما عندوش اللي يبخل به يقوم يدي الواحد يقول له انت ما انت دي كان ليش ما تسيب عيالك مش عارف ايه يقول له انت علم الله تسيبهم يقوم يهدوا في الايه. دي حصلت ولا ما حصلتش؟ ألم يقولوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى انفضوا. بس انتوا ما فشلتوا دي صحيح. انتوا امرتم الناس انهم ما ينفقوش على الناس اللي في السلطه. لا تنفقوا على من عند حتى انفضوا من حوله. ليه؟ لان الدنيا عندهم منفعه وفاهمين ان دول حوالين النبي عشان ينفق عليهم. فصدوا لكم عن النفاق عشان ايه؟ ما هو بيقولوا حتى الجماعه الشبيحه اللي بيبقوا حوالين الناس الطيبين يقول لك الولي يسر يبر. يسر يعني يقول لنا كذا ودينا سر من عنده. يبر يعني نعيش في ايه؟ في كلف ومنعمين كده ويبقى زي البلطجيه اللي هو حوالين المشايخ. خلاص يسر يبر. فقالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ايه؟ ينفضوا من حوله. لان الحياه عندهم في نظرهم حياه نفعيه. ما مش حياة بتنتظر دوكهم برضو حياة نفعية. اللي بيعملوا كده حياة نفعية بس نفع ايه؟ نفع باطل. نفع لا ينتهي لا مقطوعة ولا ممنوعة ولا فيش موت. يبقى ما ده النفع الحقيقي، لان كل واحد منعم في الحياه نعمة على اقصى ما يوجد من عين البشر يهدده في حياته امران، اما ان يموت ويترك هذا النعيم ولا عنده السابقه اللي هو اذا هروح لخير منه ما عندوش عسلات، واما ان النعيم يفوت مني. يبقى هذا هو الايه ده النفع. فبكم يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض. طيب ادي يأمرون الناس بالبخل، لكن بقى ربنا افشهم في قوله بالفطرة غلبتهم لا تنفقوا على من عند رسول الله. طب اشمعنى بقى فهمتوا ان فيه رسول بقى ورسول الله؟ ما كنت اقول ده كذاب، اشمعنى رسول الله هنا دلوقتي؟ غلبتهم غلبهم الحق. ولذلك المغلبهم الحق مثلا الحق سبحانه وتعالى حينما وجهنا الى بيت المقدس لم يكن ليوجهني الى الكعبة وفيها الاصنام، فلازم بعد ما تستقيم لكلمة التوحيد يبقى يوجهني للكعبة، وعايز يدخل بيت المقدس اللي يعتاد بيه في مقدسات الاسلام يبقى عايز يدخلها الاسلام في بيت المسلمين الاولى. وبعدين يعمل ايه؟ وبعد ما يتطهر الناس ويستقيم في اذهان الناس ان الاصنام دي كذا ربنا، حتى قبل الفتح استقر في اذهان الناس ان يوم بعدين يتجه الى مين؟ الى بيت الله في يوم يقول يا محمد لقد نرى تقلب وجهك ايه؟ السماء لما فطر فلم يولينك قبلة ترضاها، يعني كان نفسي كده ان القبلة تكون في ايه؟ في مكة. ليه؟ لان البعث كان فيه وما دام البعث الفتوح بتاع السماء على الارض جت في مكه ما بننزلش الى الاثر اللي جه في المدينه، انما الفتوح الايماني دي وتنين جه في مكه. لكن كل الناس اللي يجي في المدينه ده موضوع ثاني. ليه؟ لان لو جه في مكه يقول لك يا اخوة قريش الفت السياده على العرب وقوافلهم محترمه ولا حد يغدر في رحله الشتاء والصيف. ولذلك لما قال اعلامك عاش كل إيلاف قريش إيلاف من حب الشتاء والصيف فالمهابة جاء من البيت، يبقى قريش خدت السيادة من البيت. فلما يجي محمد يقول ده انا رسول عالمي يقول لك احنا سيبنا العرب منسوب الدنيا بقى كلها ونآمن بيه، يوم يفهموا الناس ان الايمان بمحمد كان نتيجة العصبية لمحمد. قال لك لا، ده الاسلام دي نشر في المدينة يبقى الايمان بمحمد خلق العصبيه لمحمد، ولم تخلق العصبيه لمحمد الايمان بمحمد. جميل من نشر العصبيه يعني حته ثانيه خالص. والجرب لما فطر الواحد من ودعه ربه. طب اشمعنى دلوقتي انا لست ربه؟ في القطيعه وقلت ربه لو ودعه ما عادش بيسال عنه. يبقى اذا ربنا بيوصف للي حط ايه؟ يقول لما الحق بيقول له هنوديك كلمة الله بس اسمع هيبقى فيه ملابسة. وإن اليهود لما أنت تسيب البيت المقدس هيعملوها شغلة، يقول لك البيت المقدس ده مش اتجهوا ليه مرة يبقى كان اتجاه غلط. وبعدين سابوه ويش على الله سيقول السفهاء من الناس وهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم. طب القرآن يقرأ واليهود سمعوه بالله ما كانش عندهم عقل يعني ما يقولوش الكلمه دي عشان يقولوا ده هو قال سنقول صفاء واحنا لا اتكلمنا ولا اتحدثنا، يبقى الكلام ده مرتاح ومع ذلك قالوها ولا ما قالوهاش. دي امثله الحق ده الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. يبقى اكتسبوا شيئين اثنين، يبخلون يبقى كان عندهم اللي ما يبخلوش بيه كان عندهم مال، ادي واحد، ويأمر ضد البخل. يقول لك يبقى عليه وجه البخل في ذاته وعليه بخل لمنع غيره من انه يبخل، زي ربنا بيقول ايه هناك ليحملوا اوزارهم واوزارا مع اوزارهم. يقول لك كان القران بيتلاعب بيقول لا تجري وزيره وزن اخرى، لا ما هي برضه لا تجري وهي هي، لان وجه الضلال في ذاته عليه عذاب ويجب الإضلال والغير عليه عذاب. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. أنا ما يهمنيش إن يفك عنهم من الناس البخل، أنا غني عنهم. طب أنا عملت دي علشان الأمة تعرف أنها متكاتفة، عشان يحبوا بعض. الواحد يشوف عند واحد نعمة يقول له ما بيعود علي، ما يحسدش ما يحسدش. لما اليتيم يلاقي الولد اللي أبوه عايش له يمتع، وبعدين هو غلبان يقول يا ربنا أعمل، يمكن يزعل من ربنا. لكن لما يلاقي البذل عليه يمكن أكثر من كل ما أبوه موجود، ثقة في مين؟ ثقة في من أخذ زي ثقة في من وهب. نعم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. لأن لما يجي يبخل الناس والناس جوه يقوم اليوم مثلا يقول اللهم ما من دابة في الأرض إلا على الله يرزقها، أمال دي تيجي إزاي؟ يبقى إذا الكريم بيعمل إيه؟ ليساعد الآية. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى عن ذلك فإن الله هو الغني الحميد. الغني لا هو اللي بيرزق، اللي بيبقى المال هو اللي رزقه، هو اللي جايبه، بتاع ربنا كله. وجاءت في آية ثانية يقول إيه؟ إنما الحياة الدنيا إيه؟ لاعب وله، وإن تؤمنوا وتتقوا لا يسألكم أموالكم، مش كلها، يسألكم بعض أموالكم. بالنسبة البسيطة اللي هي مثلا 5.5% في الماء، والعشر إن كان مش عارف إيه، ونصف العشر إن كان إيه، طبعا الأرض. فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه، عن نفسه، والله هو الايه؟ الغني. وهناك آية ثانية ايه؟ ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإذا بخلوا عن نفسه وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني. هنا في شح وفي بخل. انتم اللي أخبر الناس. قال لك البخل يبخل على الناس، إنما على نفسه كويس، إنما الشح ولا على نفسه. ولذلك إذا بلغ الشح في الناس الواحد يفكر في الذي يلبسه ما يرضاه، وإذا شم ما يرضاه يصرف حتى على نفسه. ولذلك ربنا يقول من يوق شح نفسه. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. ويجيبه بالقصر هو الغني الحميد. وبعد ذلك يتكلم الحق عن مواكب الرسل فيقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. قد أرسلنا رسلنا. ما هو الرسول؟ نحن فينا من الرسول هو من أوحي إليه بشرع يعمل به ومر بتبليغه، والنبي أمر بعمل شرع ولم يؤمر بتبليغه. الله. إذا النبي من الأنبياء لم يرسلهم كتب ولا معجزات دون رسل. قال لك معجزاتهم معجزة من كان يعمل على مقتضى دينه. معجزته معجزة من كان يعمل على إيه؟ على مقتضى دينه. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. ورسلنا جمع رسول. طيب آدم عليه السلام نبي ولا رسول؟ يشوف يقول له أم لما يقول لك ازاي يبقى نبي ولا ازاي يبقى رسول ويعصى ربنا، يقول له افعل بالاثنين، فالمعصية قبل أن يكون نبيا، والمعصية جاءت للتعلم عشان يتعلم، عشان يتعلم ان لما يوشس منهج ربنا كويس وتبقى له عورة. ولذلك يقرا الآية وعصى آدم ربه فهوى ثم اتباه. يبقى ايه الاتباع جاءت بعدين؟ ان المعصية دي ليه؟ ده جت بس عشان التعليم، اوعى الشيطان اوعى مش عارف ايه ورا ايه. وبعدين لما اتباه يبقى ادم بدء مين؟ الرسالة وبدء البلد. طب خير بلغ مين ده؟ لسه هذا ما عنده الجرية. زي ما قال لك علم القرآن خلق الإنسان كأن تعليم القرآن قبل خلق البشر. خلاص كده. وقبل ما يبقى له ذرية قبل المنهج. يبقى المنهج أولا لنفسه. وبعدين ذريته هيبقى فيه حماة. زي ما أي واحد أولاده يبقوا كويسين يديله المبادئ الحلوة اللي خدها. وبعدين الناس بيكتر هيبقى رسول. لكن الغفلة بتسرق. فلما الغفلة تسرق يوم ربنا بقى الناس تتوزع في أماكن يبعث رسل بقى رسول. ولذلك يقول فإما يأتين قال لهم اهبطوا في الأرض انتوا الشطار فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أدري المبدأ اللي خده مين أنا بقى. يبقى إذا اتباع منهج الله هو ده اللي يخليك سعيد في دنياك. إن أعرضت عن منهج الله يبقى معنى ذلك إنك هتبقى لك معيشة ضنك. معيشة ضنك يعني إيه؟ يعني مش قادر عليه. يبقى ورجعت لما عملوا إحصاء لدول العالم في الاقتصاد وراحة النفس وجد السويد واخد الدرجة الأولى في الاقتصاد يعني حظ الفرد قد كده أكبر نسبة. وبعد ذلك عملوا إحصاء ثاني ووجدوا أكثرهم جنونا وأكثرهم انتحارا. الله تبقى المسألة الرزقية زي الأكل والشرب زي الشرب عندهم حالة ادي معيشة ضنكا مش الضنك بس يبقى فقير لان احنا بنساعد فقراء وساعة يطلب ويقعد يقص ايدهم على كام مرة ويعيش مش عارف ويبقى شايف الغني اللي هو بينجحه ولا يلتفت اليه والغني قاعد الشواء وريحته طالعه بره وهو جايب المنديل بتاعه ويفك كده وياخد حته الجبنه وياخد مش عارف ايه وما بيفكرش في الغني. يبقى الضنك مش هنا. ولذلك يقول لك مش التحقيق ان الضنك هو الهم الذي ينشأ في الحياة لأي سبب مش ضروري يكون عشان اللقمة. ازاي بقى؟ قالك ليس بحمل ما أطلق الظهر ما الحمل إلا ما وعاه الصدر. إنما الحمل اللي يطيق الظهر ويشيله ده يحتال عليه ويأخذ المثال الزكبة اللي مليانة 12 كيلة وزوية من مش عارف ايه وبتاعه ويبقى عرق وبيشرب وبعدين يمسك بقى لقمة ناشفة غيرها دي كلها وهو ماشي وقت شوف الضنك. إلا الضنك هو ايه بقى؟ الضنك تيق النفس لأمر مهمه ولو جاش له فكاك. يبقى من أعرض عن ذكري فإن له ايه؟ معيشة ضنكا ونحفره يوم القيامة. بعدين قال له انت سبحانه وقد كنت بصيرا كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم ايه اليوم تنسى. يبقى ابي ادم يبقى الرساله جاي بمنهج لتصلح حركه الانسان في الحياه صلاحا لا يكون مآله الدنيا وانما يتعدى الصلاح الى الاخره. الاخره اللي فيها موت ولا فيها فوق نعمه معرفه. لكن الناس بتغفل الشهوات بتيجي. ادم لما يجي طبعا هيقول الانجاز الحكايه دي ويتعلمه كما يتعلم ابن اللي مش مؤمن خالص او ده الحياه. ادم لما انتهى والنفس فشل وراح هنا وهنا اصبح في كل بيئه افه فالرسل تعددت لان مفيش جامعه تجمع الناس اللي في الارض. ده يمكن في ناس موجودين محدش يبقى عامل حاجه. ده احنا ما بنقولش عن امريكا من 200 سنة ما كانش فيه اتصال خالص. إنما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على علم من الحياة يصل العالم كله. انت تشوف السيئة هناك تيجي النهاردة تلاقيها هنا. يبقى الداءات ستتحد ومدام الداءات ستتحد يبقى لازم الرسول اللي جاي يشفي من هذه الداءات يبقى واحد والعالم. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات. البينات هي الواضحات. واضحات في ايه؟ في ايات كونيه تلفت الى وجود الحق. وجود الحق يروح باعث واحد عشان يهدينا بجزئيات الحركه. لازم له ايه بينه برضه على رساله اللي هي المعجزه. وبعدين يجيبون ايات احكام. يبقى الايات البينات دي ثلاث ايات تلفت الى وجود الخالق وآيات تبين صدق الرسول وآيات تحمل منهج الايه الحياة، افعل كذا ولا تفعل ايه ولا تفعل كذا. يبقى كل رسول يجي بالايه بالبينات. وانزلنا معهم الكتاب يعني الشيء المكتوب والميزان. الله، طب الميزان ده ايه اللي جابه هنا؟ الميزان ما تجنب الاشياء ولا يجنب الا في الكثافات يعني انها تؤمن. طب هو بس التقدير واحد في الميزان؟ ما في تقديرات كثيره. طب ما احنا بدنا نقدر احجام، يقول لك الكيل او في الكيل. طب احنا نقدر اسواق، يقول الزراعه كان زمان الزراعه الزراعه والجرف ايه 70 ذراع مش كده في سلسلة الايه 70 ذراع. يبقى جاب الذراع مقياس، مقياس للسوق والمكيل مقياس للايه للحجر والميزان عشان الايه الوضع ايه لنفس القدر. والميزان كانت حتى الحكومة مثلا اللي مؤمنة بميزان السماء وميزان العالم بتقدر دار القضاء العالمي شايف ايه؟ يبقى شوف الرمل بتاعها ايه في الميزان والكفتين قبل بعض، لانه جاي يحكم بين الناس، يبقى لازم يحكم بين الناس الكفتين قبل بعض. والموزون تختلف موازينه باختلاف الموزون. ايه زي موزون جير ولا موزون تفاح؟ يبقى ده بالميزان وده بينزل مع الطبيعه، لان الفرق ما يجيبش حاجه. ان يكون موزون جير الفرق مش كتير قوي، وبعدين في وسط، وبعدين بنزل جواهر، يبقى الجواهر ده ميزان مخصوص. ميزان الثاني اللي بيعمل الجواهر مش ميزان بس بكت له، لا تلاقي كتته بسيطه لان الموزون ايه. وبعدين تلاقي حط في برج جاج، برج جاج ايه؟ لان الهواء يمكن يهب شويه زائق البتاع الكفه. لما يجيء الكفه الكفه دي مقدارها هيبقى كتير لان المعادن نفيسه، يقوم يعملها كده. ولذلك الرجل اللي بيمر على الاسواق يشوف مخالفات الناس في الاشياء. لما يلاقي واحد عنده فانوس كده بينزل فيه الدهن يبقى راجل دقيق، انما لما بيجي ينزل يدخل راسه في الايه؟ يقوم يدخل راسه الولد يبقى نفسه ياثر في الكاسه اللي معاه الميزان، يقوم يقفل الميزان. الله، يبقى لان الشيء دقيق يبقى له ميزان دقيق. الشيء ايه او ينزل بطاطا مثلا مثلا والله يبقى ايه الذي يعرف ان الله هو الميزان؟ طب الميزان ليه بقى؟ قال لك ليفصل الميزان بين الحق والباطل. طب ما دام فيه رسل بينات، انك تقولش البينات اكياس المؤمن المستقيم ما يقصش موازين ولا اي حاجه. لان قد مر علي زمان ما كنت ابالي ايكم بايعت وان كان مسلما لا يردنه علي دينه. ينزل كده يقول الله ده الراجل ادانا اكثر مش عارف ايه، ويرجع يقول انت خدمني. ولئن كان يهوديا او نصرانيا لا يردنه علي ساعيه. اللي بيرقب على 100%. اما اليوم فما كنت ابايع منكم الا فلانا وفلانا. فلما تبقى الايات بينات الوضائع يبقى الناس كلها مبسوطه. طب بصوا بين التمس الحاجه يبقى حصل خلل. الخلل يجي ايه؟ حق يبقى باطل، وباطل يبقى ايه؟ يبقى ايه حق. وخصوصا اذا كان واحد له لباقه في عرض القضيه. ما المحامين دول بيشتغلوا في ايه؟ ازاي يعني؟ ليك مين اللي بيكسب؟ اللي هو ايه؟ لباقه في عرض القضيه. انني ادعي انما انا بشر وانكم تختصمون الي، ولعل احدكم ان يكون الحن بحجته. يعني اللي بيقولوا عندنا بالله سود اكيد بنساوي احسن من سود المعكش. ايه المحامات يعملوا السؤال ايه؟ احسن من سود ايه؟ يبقى الحن بحجته. النبي بيقول كده لعل احدكم ان يكون فاقضي له. فمن قضيت له من حق اخيه شيء فلا ياخذ، فانما اقطع له قطعه من الدار. الله، الا نرد الميزان الى مين؟ الى الدين. رد الميزان الى الدين كله. وبعدين الميزان لما يجي بقى يتسارع ينزل برضو قال فأما من سقرت موازينه وأما من خفت إيه منخفض إيه موازينه. يبقى أنزلنا الكتاب للفجر ما يبقاش لي مشكلة أبدا ولا يبقى في حق ولا باطل، إنما حق واحد نفس غيره. إنما لما الناس تختلف بقى في البينات واحد يطيع واحد يعصي يبقى هيبقى في حق وفي إيه، مين اللي يميل الحكاية دي؟ يبقى لازم يجي بميزان. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان. أما الكتاب فللي ينفذ التشريع ما يبقاش في حاجة، وأما الميزان فإن حصلت غفلة ومخالفة ليقوم الناس بالقسط بالعدل. وما دام يقوم الناس بالقسط والعدل كل الدنيا ترتاح ما دام في قسط، إما قسط من نابع من الضمير المتجه وإما قسط من القضاء اللي هيحكم. ولذلك من المصلحة في التقاضي أن لا تطيل أمد المقاضاة. ليه؟ لأن طول أمد المقاضاة بيعمل إيه؟ بيوهم الناس يقول لك يا بقى هتقعد لها سنتين ثلاثة على مش عارف إيه، وبعدين يقعد تبعث الجريمة، وبعدين واحد قتل وبعدين نقتله دلوقتي، حياة دوك انتهت واتنست مصر اللي فات، لكن إذا هنقتله بقى في حياتنا هنعتبر عليه يوجد إيه؟ شيء من الرحمة، مين يحتاج النجاح؟ ولذلك يقول اوعوا الحكاية احضروها من نفوسكم ولا تأخذكم بهم رأفة في دين الله، بأنك إن عملت العملية دي إشفاقا على اللي حينضرب ولا اللي حينضرب ولا اللي حينموت هتخليها تستسلم، وما دام تستسلم تفسد المسائل يبقى لازم يأخذ عذابهما إيه وليشهد عذابهما طائفة من إيه من المؤمنين. ليقوم الناس كلهم بالقسط، ساعات ما يشوفوا القاضي حكم بالحق يقول لك اه ده لم يبد لوعوا المجرم بقى لحد ما يعرفوا ايه الحقيقه ويجيبوه، بس بيبقى سريعا يبقى ايه يوم يقول لك لا يا عم، انما واحد عمل فيه بره بقت بره محامي قال حمد الحجه بره قاضي مش عارف اترشح مش عارف ايه، العالم يفسد ولا ما يفسدش؟ ده القاضي لما بيكون فيه اللي في ايده اللجان ده، شوفوا كان في زمن المهدي واحد اسمه قامع كان قاضيا نزيها محكوم بالنزاهه، فدخل يمر على المهدي الخليفه العباس قال يا امير المؤمنين اقلني القضاء اقلني مش عايز القضاء، قال له ولي من العدل بعضك، قال له يا امير المؤمنين لم اعد اضمن نفسي في القضاء، فكما وثقت فيا فوليتني قاضيا فثق فيا ايضا لما اطلب منك المعذره، واما ان اكون كذاب ولا صادق، فان كنت كذاب ما تلقيش على قاضي كذاب، وان كنت صادق فاقبل كلامي. قال له بس ايه السبب؟ قال يا امير المؤمنين خصمان عرضا علي وكل مرة يأتي واحد منهم بالحجة فلا أحكم فأأجله، وفي يوم دخل علي خادمين وإذا بيده طبق من رطب وقد شهر عني أني أحب الرطب، فلما جاء لي به قلت أتستطيع أن تصف لي من جاء لك بهذا الطبق؟ قال صفته كيف وكيف، قالت إن هو له قضية عنه، فأخذ الطبق وقال له رده، فرد الطبق قال يا أمير المؤمنين فرددت الطبق. ثم جاء في اليوم الثاني الاثنين للجامع فوالله يا أمير المؤمنين ما استويا في نظري مع أني رددت الطبق، إنما عرفت إن هو بيحبني وجايب لي طبق مش عارف إيه، ما استويتش في نظر الاثنين، فأنا أنشرب على نفسي. أدي القضاء اللي بيعمل ايه؟ بيحسم المشاكل، مش بيحسم قضية اثنين، بيحسم قضايا المجتمع. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات آيات واضحة وأنزلنا معهم الكتاب اللي بيحمل القيم والميزان. أما الكتاب فقلنا دول الملتزم والميزان الملتزم لأن يضبط الحق من الإبن الباطل ليقوم الناس جميعا بالقسط. لما يشوف واحد كده خد على جواه محدش، لو عرف الناس ان اللي هيسرق بدون قطع ايده محدش يسرق. ولذلك اللي عندهم يعني رحمه كذاب يقول لك هتقطع ايد واحد، هتقطع ايد واحد لما هسلم الايد كلها. نعم، ليقوم الناس جميعا بالقسط. ولذلك الله سبحانه وتعالى ارسل سيدنا رسول الله للناس حجاب كافه. ولذلك لما جه الحادثه كنت ممكن قلتها لكم زمان، في واحد اسمه صعمه ابن ابيريق، وواحد اسمه قتاده بن النعمان، وواحد الثاني اليهودي زيد بن السمير، ثلاث شخصيات في الحادثه. صعمه بن ابيريق سرق درع من عند قتاده، درع اللي هو الواحد صد في الحرب. وبعد ذلك لما قعدوا بقى يشوفوا ازاي الدرع راح يتقصوا الاثار، قالوا الدرع ده كان في ايام كان في جوال من الدقيق، فلما قال في جوال من الدقيق واتسرق يبقى لازم هنشوف اثر بالجوال الدقيق ده ماشي فين. فقعدوا يتتبعوا الاثر ووجدوا ذرات الدقيق ماشيه لحد بيت مين؟ زايد بن السمين. المباحث عرفت ان زيد بن سمير اللي عنده الدرع، فمسكوه جابوا الدرع، او زيد بن سمير سرق الدرع. فزيد بن سمير يهودي وطعم بن بيريق مسلم. زيد بن سمير قال انا لم اسرق، انما جاء به واحد اسمه طعمه واودعه عندي. طبعا طعمه انكر، فلما انكر اتبعوا ايه؟ يعني راحوا رسول الله قالوا سيرفع اليهود قضية على طعمة بن ابي ابيريق ويبر مين؟ زيد بن السمير اليهودي، لا مسلم ولا يهودي. فرسول الله ادار المسألة، لو حكمت على طعمة بن ابي ابيريق المسلم اليهودي ياخدوها يحج يقول لك المسلمين عملوا متهم واحد بريء اللي هو زيد بن السمير. فانزل روح ربنا قال له إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس، مش بين المؤمنين، لتحكم بين الناس بالحق لما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. الخائن اللي هو طعمة، ما تكونش خصيم يعني خصم بتدافع عنه، الخصيم اللي بيدافع عنه. ولا تكن للخائنين إنا أنزلنا عليك ولا إليك كتاب الحق. ما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيم. قال له واستغفر الله، ما تكونش خصيم للخائنين، خلاص ما تكونش. شوف الحكم بقى لما يجي يبرأ زيد بن اليهودي ويجيب طعمة بن ابي ابيريق، تعرف المسألة دي كان لها أثر ايه؟ أسلم بسببها خلق كثير. لكن ده ده ما بيدين المسلم عن ينصر اليهود، مع ان عداوه اليهود للاسلام دي حاجه واضحه. فبقى زين قال له للناس ليقوم الناس، ما قالش المؤمنين، كل الناس، ليقوم الناس بالعدل. وانزلنا الحديد فيه باس شديد. الله، وبعدين جاب الحديد يبقى فيه ميزان وفيه ايه؟ حديد. يبقى بقى اللي مجلس الحديد معمول فيه بأس شديد، يعمل بيه الكفر على الكفار وعلى المعاصي. وانزلنا الحديد، بس كلمة انزلنا الحديد والحديد مكانه الارض يدل على ان كل شيء في الوجود حتى في الارض واللي تحت الثرى كله نازل من عند مين؟ من علو. وانزلنا الحديد زي انزلنا القران. اثنين الشعر ان الناس اثنين، قسم عاقل البينه ترضعه، وقسم جاهل لا يرتبع بالبينه انما يرتبع بالقوة وبالسيف وبالحديد. فاحنا ادناك دي نيجي، اللي يجي في اللي كده تديله دي، واللي ما يجيش لازم تديله الايه؟ في بأس شديد. ولذلك الشاعر قال ايه اناكل يعني كان بالنصف كده فان لم ترمي الانا والحمل عقب بعدها وعيدا مش عمل لا يقول اعمل ان عملت هنا اعمل كده فان لم ترمي الوعيد اغنت عزائمه يبقى الاول انا وبعدين يدي وعيد وبعدين ما انتهش رجع ولادي تهم العجيبه بقى ولذلك الشعر الثاني وضحها اكثر شويه قال لك فما هو الا السيف فما هو الا الايه او حد مرهق تقيم جباه اخضع كل ما اله فهذا دواء الداء من كل عاقل وذاك دواء الداء من كل جاهل وانزلنا الحديد فيه باس شديد ان الباس الشديد دي جمعت ان الحديد اقوى عده في الحياه ولما نشوف الواقع نجد اقوى عده في الحياه كل حاجه من الحديد الفاس التي تحرس الارض تشبه المحراث الذي يحرس الارض الابور الحرث اللي يحرس الارض المكيات اللي بتنعمل الديكورتات اللي بتحفر وتطلع مش عارف ايه علي الانشات اللي بتطلع مش عارف ايه كلها من ايه من الحديث كلها من الحديث بس يبقى درجات لا يطلق حديد الا على الجيد من الحديد اللي احنا بنسميه ايه الصلب وتاني ايه مطبوخ طبخ يظهر الخبث اللي فيه طلع الاجسام الايه الغريبه الان الاجسام الغريبه تدخل في مسام الحديد فتضعفه ولذلك لما تلاقيه هو عند الحداد ويحطوه في النار يطلع حاجه يسميها الفلاحين احنا حالة الحديد اللي هي الاشياء اللي مش من الحديد وهي بتسميها ايه؟ وانزلنا الحديد فيه بأس شديد بس بأس دي فيها القوه قال لك هو منافع كمان للناس بناخد منه السكاكين بناخد منه الشوك وبناخد منه المعالق وبناخد منه الادوات اللي احنا بنحبها والى اخره كل ده من الحديد وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وعلشان بنسخر الحديد لمنافعنا من منافع الحياة قال لك بس في له مهمة ثانية وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب اللي منصره فيه البيانات والكلام ينفع فيه ايه الحديث وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله كأن معمولة علشان برضه اللي يجادل يمسك له بالسيف وليعلم الله يعلم الله طب ما هو هيعلم عالم اجلا باللي هيحصل يعلم فيه فرق بين علم وقوع وعلم تقدير هو عالم تقديرا انما ليعلم بقى واقع بقى ايه واقع وحصل وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب بالايمان بالغيب المشهد بتاع السيف دي بيدافع عن قضية غيبية القيامة واللي مش عارف والله اللي ما بنشوفوش واللي مش عارف بيدافع عن قضية غيبية انما عندنا اللي يحمل يا الكتاب يا الايه يا السيف ولذلك لما بقول كان ربنا يقول لما كفروا بالنبي يقول له بقى ما عادش الجدل ينفع معاهم اعرف عما انت ولا عن الكلمة اعرف يعني ايه دي اعرف قلنا اعرض من عربه عربه اللي بيعرض البضاعه كده وبعدين لما تلاقي مفيش فايده بقى سيب العرض اه وتبقى اسمها همزه الايه؟ همزه الازاله ازل العرض ولذلك يقول لك اشكاه شكاه فاشكاه يعني شكى اليه فازال شكواه فازال ايه؟ شكواه وليعلم الله من ينصره ورسله الله طب ما هو ينصره ورسله طب ما هو لما ينصره من يطع الله فقد من يطع رسوله فقد اطاع الله بجهه ليس ثالثة قال لك لان في احكام قالها الله وقالها رسول الله وفي احكام قالها الله وفي احكام قالها رسول الله لوحده كده وذلك تجد ايه في القران ليه؟ أم قال لك ولذلك سيد أمر الطاعة موزع. فمرة يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يبقى كرر أمر الطاعة. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ازاي ده؟ قالك هناك امر ينزل اجمالا كالصلاة، وبعدين يبين الرسول. اطيع الله في اجمال الحكم، واطيع الرسول في تفسير الحكم. دي خمس مرات، ودي اثنين، ودي ثلاثة، ودي اربعة، ودي غيره، ودي كده. يبقى اطيع الله في اجمال الحكم، واطيع الرسول في تفسير ايه؟ في تفسير الحكم. طب اطيع الله والرسول، ما جبت امر الطاعة. يقولك المطاع امر واحد، اتفق امر الله مع امر الرسول. طب لما يقول اطيع الرسول بس، يقول في امر يختص به الرسول، امر يختص به الرسول اللي هو اذن الله له فيه بقوله ايه؟ انك انت ايه؟ تفتعل يعني. واتاكم الرسول فخذوا، وما نهاكم عنه فانتهوا. وليعلم الله من ينصره ورسله. كلمة ينصره ازاي؟ ينصر واحد ينصر الله ازاي؟ الكلام ده ان تنصروا الله ينصركم. الله، ان تنصروا الله بقوتكم ينصركم بقوته. يبقى انت بس ما عليك انك انت توجه، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. طب ايه السبب يعني؟ طب ما كان ربنا يقدر ينهي عليهم المسائل وخلاص؟ قال لك لا، لو انتهت غيبا بدون وقوع المسلمين والرسول يمكن يقول لك ده ايه تكونيه، جت زلزال جه شال الدين ولا الله. انما قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم، الله عشان يعذبهم بايدكم. والا لو كانت غيبيه يقول لك ده ظاهره طبيعيه. نعم. طب ننصر الله، ليعلم الله من ينصره. ولما كان كلمه ينصره تفيد النهاية، ربنا عايز نصر من خلقه. قال اسمع، ان الله قوي عزيز. ما تكتفيش انك انت رايح تنصر يا اخويا، هو ايه؟ قوي ومش قوي يغلب، وعزيز لا يغلب. قوي وايه؟ قوي. يبقى ما حدش يغلب، يبقى قوي يغلب وعزيز لا يغلب. يبقى الشبهه اللي تيجي في ينصره جالت. ما تفتكر ان انا بقول لك ينصرني لان انا مش قادر اعمل، انا عايز بس ايدك تبقى قدام عشان يعرف انهم يجننوك انتم. وليعلم الله علم ايه؟ علم واقع، لا علم تقدير ازلا. هو عالم اللي هيجي يعني. قول له اقول لك مثلا ايه؟ انت لو 60 انا كنت هبقى مسلم، لو ما اتحضرتش شويه كنت هبقى مسلم. لكن بقول لك لا، احكي على ده الاول عشان تعرف انت من ايه؟ انت اللي ما عملتش، انما العالم اللي هتعمل. ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوه. ما هو كله ينظر غير من الناحيه دي، النبوه والكتاب. فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. في ناس اهتدوا لما مثل اليهوديه والمسيحيه، ناس ساعه ما سمعوا القران امنوا بالزور والسلام والمسيحيه كل دول. ليه؟ لانهم وجدوا الصوره اللي عملوا في الكتاب عندهم هي هي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد عرفت محمدا حين رايته كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد الأشد. لأن ابنه ما يقدرش يحكم لابنه، اللي تحكم لابنه دي مراته. لقد رأيته حين عرفته كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد الأشد. ومن ثم نفسك اللي واحد. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم عشان يسلم قال له: يا رسول الله، إن اليهود قوم بخت يعني يجادلون في الباطل، وانا افرع نفسي للاسلام، ولكني اخاف ان اسلمت ان يقول اليهود في ما خوف، فانا اريد ان تسالهم عني قبل ان اسلم. فلما جم وقعدوا فيه قال: ما رايكم في ابن سلام؟ قلوا: حبرنا وابن حبرنا وعالمنا ومش الله. قعد بقى يكون النبي. قال: يا رسول الله، انا وقد قالوا ما قالوا، فأشهد أنك رسول الله وأن قام قال لي ابن كام ده كان مش عارف ايه قام قال لي يا رسول الله ألم أخبرك أنه قوم بهت مهتدي وكثير منهم فاسقون خرجوا على الطاعة. فلما تكلم عن نوح اسم الله جاب نوح قال لك لأن نوح بطبيعة رسالته إلى القوم ما كانش معاه الجماعة اللي في المركب كأن رسالته كانت عامة بس عامة لخصوص الموجود مش عامة لخصوص الزمان والمكان. وإبراهيم لأنه أبو الأنبياء وهو الذي وفى بتاعه. ثم قفينا على آسن قفينا يعني جبنا بعضهم ثم قفينا على آثارهم برسلنا متتابعين وبعدين قفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل. يبقى نوح وإبراهيم هذه المرحلة وبعدين جبنا رسل وبعدين قفينا رسل بمين؟ بعيسى ابن إيه؟ بآخر رسالة رسول جاء على النبي على عهده وعلى ميلاده. وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. الرأفة انك تزيل الآلام والشقاء والرحمة انك تدي زيادة إحسان وزيادة عطاء. وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية. رهبانية ايه رهبانية؟ في كتاب ألفه سنة 1935 هذا الكتاب تكلم عن واد المسنون. الكتاب عنوانه كده المسنون ورهبانه. وقال لك ان الرهبانية دي موجودة من بعد عيسى 150 سنة لأنها ما كتبناها عليهم هم عملوها بيه الرهبانية التقسم الزهد وحتى النساء ما يقربوهوش العملية بتاعتهم دي وينقطعوا العبادة ويقعدوا في يروشلايم وما مش عارف ايه حاجة كويسة دي انما احنا ما كتبناش عليهم لأننا كتبنا للإنسان العاشي يعني خلانا يبقى ياخد جلد وياخد ايه وضحنا من ارض النسوان عشان التكاسب وعشان بقاء النور وعشان انه هم اللي فرضوا على نفسهم لكن انصفهم هم هم فرضوها ليه ابتغاء رضوان الله يعني قدامهم العجز من رهبانيتها يتبعوها يعني جابوها من عندهم ما كتبناها عليهم. طيب انما هم كتب عملوها ليه؟ لاتباع رضوان الله لانهم ينقطعوا الى الله. لكن الآفة أنهم فرضوها على أنفسهم ولكن لم يراعوها حق رعايتها وابتدأوا يعملوا أسهل وقالوا شوفوا الرحمن عملوا إيه شوفوا الرحمن عملوا طبعوا إيش وإيه شوف. يبقى اللي يدخل في مقام الإحسان يجب أن لا يجرب عليه نقصان لأنه لم يجرب عليه نقصان يقول لك ما لي أخويا إيه الحكاية دي يقول يسر العقيدة في الناس ولا الناس يجيبها ولذلك يقول لك ايه الحق سبحانه وتعالى سيحب المتطوع والمتنفذ ما تقرر الي عبدي بمثل ما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه الى اخر الايه الحديث. اللي بيتقرب بالنوافل ويعمل اشياء ربنا فرضها من غير ما فرض الله يبقى محب لله ده مش محب المحب لله. قال لك ما دام محب تبقى دخلت في سلسله القرب وسلسلة القرب لها مقاييس غير سلسلة الرجل العاجي. وانت ليك مثلا ليك معارف كتير انما ليك اصدقاء محظوظين وليك صديق وافي او تمام وياك ده خاصة فكل واحد له حساب. يعني انا مثلا مريض وما جانيش واحد كان بيجيني وما جانيش واحد ما كانش بيجيني اما ما اعتب على ما كانش بيجيني انما ما اعتب على اللي كان بيجيني الاول وانا عافي واعتب عليه عشان اثبت مودته لان العتاب بالاحبه اخلح. لان معنى عتاب ما تدخلش حاجه بطل في جدا عندك كده قول له فيها يمكن يجيب لك عذر لعل له عذر وانت قول له انا الامر كده ولا بجيليش طب انا بايه ده طب انت ما انتش عارف ان انا غايب عن البلد بقالي شهر مش كنت واقع رحله فلانيه ولا رحله فلانيه ما انت اللي سالت عني كنت عايز تاني ولا غيرت؟ يبقى العتاب منين؟ أما العتاب فبالأحبة أن يكون، والحب يسلط بالعتاب ويسبطه، لأنه بينفذ المسائل كلها، ما يكلمش رأيه في القلب كده ويكبر ويكبر. فالنبي دخل في ود مع الله يبقى له رجال ثاني، لأنه لو تطوع بنفسه مش عارف وبعدين يأثر شوية يقول لك الله أنت جربتني ما لقيتش أهل القربة ولا إيه؟ يبقى إياك إنك أنت تعمل حاجة من مخولة الإحسان وبعد ذلك تنقص عنها. سيب نفسك حرمة تنفذ فيها لفعل الأولى فيها، خليها لما تيجي الطاعة أعملها وخلاص، ما تقولش أنا أعمل وأزول ومش عارف نفسك ورأسي في الوقت دي. لأن النبي يتقرب إلى الله بنوافل ثم يمتنع عنها، كأنه يقول الله جربنا القرب منك فلم نجده لا فعل فزعجنا. فحد يرضى بالحكاية دي؟ ما حدش يرضى بالحكاية دي. ورهبانية اتبعوها ما كتبناها عليهم، مضمون هم اتبعوها ليه؟ شوف اتبعوها ابتغاء رضوان الله، لكن ربنا قال اتبعوها فما ورهبانية اتبعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. ولذلك يجي ناس يقول لك انهم بالحفر في وسائل كثيره وجدوا حوالين ديار وغبال بقوا له اطفال صغيرين، يبقى معناها انهم كان لهم يعني ما كتبناها عليهم. ودي بقى بتبقى ليه؟ والرهبانيه تبقى حلوه بس اذا رعيت بحقوقها تقوم تدي الانسان منزله بالقرب، لانك انت لما تيجي بمسائلك الخاصه طيب في مسائل عامة ناس عارفينها عنك، ومسائل صغيرة عارفها القريبين منك، ومسائل خاصة أوي أوي بعاهد الصديق الوكيل اللي هو وياك، فربنا اللي يطلب منه بيديله شيء من الأسباب، وإلا استوى من اكتفى بالفرائض عمن إيه؟ من أدى المناقص، ولو لم يكن فيها حاجة من النور كنت الوكيل ماليش عليه. يا ربنا كل واحد يا ربنا شويه اديله شويه من عنده، ولما يجي يتكلم مع الناس يقول له ده ايه ده بقى منزله كبيره قوي ايش الحكايه بتاعته دي؟ يقول له من جنب يقوم برضه يجي يشجع هو نفسه اللي بينافسوه بيقول له ازاي يجيب له حاجه كده من عنده، يقوم يلاقيه اعلى منه. لما زي ما الراجل بتاع بنك قال له ايه اتشتاق الى ربك؟ قال له لا قال له ما تشتكي لربك وكيف؟ قال له انما يشتاق لغائب متى غاب حتى اشتاق اليه. اسمه غاب امتى؟ الله ده معناه مش يعني بيتعلم عليه، ده بيقول له ما تنغرش باللي انت خدته، اشبط تاني في حاجات كتير اشبط تاني. يقوم المقربين يتنافسون بالارتقاء المخاصم عشان ايه على شوية مش مستأثر بالخير لنفسه، يقول له لا ده في حاجات كده جدع شوية. وقلت لك زمان الحكاية بتاعت ايه؟ اللي كان قاعد في بلغة وبعدين غلبته البلغة زي الخير فكح طلع البلغة فحبسه في فمه وسكت كده واحتار وعمل كده فاللي قاعد فيه قال له ألقها واسترح. فقال له والله كلما أردت أن أبصقها على الأرض سمعت الأرض تسبحها فأحجمت أن أبصقها على مسبح. أم هو كده يقول له كيف تكلف نخعة قاعد يجيب بقى حاجة كده وجعل الأرض لو يسبحني في مسبح. طب ما هي روحنا مسبحه مسبحه في مسبح عشان يعرفوا ان في حاجه ارقى الجدع عشان توصل لك. ورهبانية اتبعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله. طب ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله دي استثناء من ايه؟ اتبعوها ما كتبناها عليهم. طب ان مثلا ان ابتغاء رضوان الله صحيح مناسبة ما كتبناها، انما ايه؟ ورهبانية ابتدعوها